بالذكرى عشتها ويا ودي حالي معاك هموت عشان انسى حاولت يا ما اقول لقلبي كفاية يستنى ودي حالي معاك شايفك هنا على طول وحشني ولي سايبني ومش سامع لك صوت في جراح وعذاب حتى الامل كذاب كل لما بقفل الباب حبيبي الذكرى تفتح باب ايام بتفوت بعدك ببطء بموت على طول وحشني ولي سايبني ومش سامع لك حتى الامل الكذاب كل لما بقفل الباب حبيبي الذكرى تفتح باب مش ذنبي ان قلبي راح معاك وما جاش انا شكل كلمتين في كلمه معاك